بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال يوسف لأبيه آيات Yeah. إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وتركنا